نرموالي زعي السلسلي من أشكي في الصغورة سلسل مويغي القوة دي هلو رسولي ريما تتنصحنا الحور ما نربي صرخو في اللاتي لي مرنكا اسمي جنك نجاتوري اللي والو غفوسين و إما الزنانة دي فولك يا خشا يحرمني مني إبوت جيس هلو لا تمر ولا الرح بالحق يا يصبرني اقنعوري اللي متني وفنا إيجا الزمانة دي كفرة لي سنفوفنا مومنا إيجا الزمانة بوطات صرغ إما لا تفوتا أكوفان جلوني فلك اختلاس تكوفان تا إيجا الزمانة بوطو ملاريت نصاري فوق الأسني إيجا الزمانة بوطو ملاريت نصاري فوق الأسنا تزومتني دات اللي نرسو التركوسنا ألا وبزا ذكرتني ما سلت فالريمة ألا وبزا ذكرتني ما سلت فالريمة جزت كاسي جيكا لنتو قرمي فلوسنا جزت كاسي جيكا لنتو قرمي فلوسنا يا كل خلط ترسل السنتين ولا تينك ولا بناد مقامي غنستيام ومن غل كافرة يغي خدم لذن العصر غينا سوالنا أرمت من إدل مقصور تعمر سي مسلمنا من داك مدنا غل مقام أنا رتركي عنا من داك مدنا غل مقام أنا رتركي عنا إلا كراي الظل فوق سلطة شيطان.